الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ستبدأ بإذن الله جل وعلا صلاة القيام بتمام الساعة الواحدة والنصف وسنصلي بإذن الله جل وعلا 4 ركعات مثل التي صلينا ثم الشفع والوتر ونبه الإخوة للراغبين بالاعتكاف يسجلوا أسماءهم في الغرفة الشمالية من المسجد وبالنسبة للنساء فالاعتكاف لهن من بعد صلاة التراويح إلى صلاة القيام وليس هناك نوم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم يبعثون أما بعد موضوع معكم أيها الإخوة هو موضوع في غاية الأهمية وأنا أتحدث معكم أيها الإخوة أيها الأحباب أيها المقبلون على الله في مثل هذه الليالي الفاضلة يستحضر الواحد منا أنه يتكلم ويتقرب ويتودد إلى ربه في مثل هذا الجمع أمام هذا الخالق العظيم ونحن نتكلم عن أعظم نعمة على الإطلاق وهذا ما سأحاول بمشيئة الله أن نبحر وأن نحلق في آفاق هذه النعمة لما لها إن صحت النية وصفت القلوب وأراد الله لنا خيراً من هذه الليلة لربما تفتح علينا فتوح أيها الإخوة إذا علم الله منا الصدق يدرك الإنسان حينها ما معنى كون ما سنتحدث عنه بمشيئة الله هو أعظم نعمة قال ربنا وخالقنا ورازقنا وموجدنا سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الآية تكررت 31 مرة في هذه السورة ومن هنا قال المفسرون أن هذه السورة العظيمة إنما سيقت من أجل تعداد نعم الله وقد ذكر في هذه الصورة أصول النعم والنعم الكبرى، فعلى سبيل المثال الإفصاح عما في النفس، وهي نعمة لربما لأول وهلة لا يدرك الإنسان عظيم وجليل قدرها، ولربما لو خير بعض الناس بالمبالغ الضخمة والمليارات لربما قال أتنازل عن هذه النعمة، ولكن عندما يمضي يوم ويومان ولا يستطيع أن يفصح عما في نفسه سيدرك قيمة هذه النعمة. ليس من ناحية الأحاد والأفراد، ومن فقد هذه النعمة أصبح أصم أبكم أبدا، وإنما من كونها صفة للبشرية عبر الأجيال، بحيث أصبحت سببا لرقي البشرية. ولذلك يقول العلماء كشيخ الإسلام وغيره: الإنسان حيوان ناطق فيه الحياة وينطق، يختلف عن الحيوان الآخر، فهي نعمة كبيرة لا تقدر بثمن. ثم أيضا قبل ذلك قال سبحانه: والشمس والقمر بحسبان. والشمس والقمر بحد ذاتهما إذا تأمل الإنسان إلى عظيم نفعهما أدرك أن الحياة لا يمكن أن تقوم إلا بهما، فهي إذن نعمة كبرى، من غير الشمس والقمر لا يمكن أن تكون هنالك حياة. وانظر إلى هذا الوصف الدقيق العظيم الجميل: بحسبان، أي بحساب دقيق. وما زال هذا الأمر يتضح شيئا فشيئا من معجزات القرآن ويتجدد: بحسبان يجريان بحساب دقيق، ولولا الله ثم كون الشمس والقمر تجري بحسبان لكيف الناس عرفوا الأوقات، كيف عرفوا المواعيد، كيف حدثت بينهم المواعيد والأمور التي تتطلب أمور الحياة. ها نحن نرى أيها الإخوة أن الشمس من بدء الخليقة ولها ترتيب معين مقدر، وكذلك بالنسبة للقمر. ومع هذا الآن لما تطور العلم أدركنا أيضا عظيم كلمة بحسبان، بحسبان ببعدها عن الأرض، والقمر كذلك ببعده عن الأرض، ولو ازدادت بعدا لتجمد الناس، ولو اقتربت لاحترق الناس. بحسبان من حيث حجمها، بحيث لو ازداد هذا الحجم لا ضغطت الجاذبية على الأرض فأصبحت الحركة ثقيلة جدا جدا، ولا يمكن أن تكون كالحركة التي نشاهد الآن، أو العكس كذلك. إذن لا يمكن أن تتم الحياة إلا بهذه النعمة. ثم نترقى قبل ذلك أيها الإخوة عندما يقول سبحانه: خلق الإنسان. ولربما هذه النعمة يدرك الصغير والكبير والمثقف وغير المثقف والعالم والجاهل، كيف أن الله خلق هذا الخلق. عندما ننظر على سبيل المثال المسافة بين أي موجود وموجود، مهما بلغت تبقى مسافة بين أي موجود وموجود، ولكن أن تكون هنالك مسافة بين العدم والوجود هذا أمر عظيم. ولذلك عندما ننظر ونتأمل قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر مدد سحيقة بالغة في الطول، كان عدما لا شيء هذا الإنسان في مرحلة العدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، الذي هو يسمى الزيجوت، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نحن الآن ندرك هذه النعمة، وندرك كيف أن الله خلقنا وأوجدنا من العدم، وأنها نعمة عظيمة. فدعونا نترقى وننظر أيها الإخوة: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إن هذه النعم العظيمة التي ذكرت لكم قبل قليل، رغم أنها نعم عظيمة وجليلة ولا تتم حكمة الخلق إلا بها، إلا أنها تبدو ضئيلة، لا بل لربما أصبحت نقمة ووبالا على الإنسان ما لم تصدر وتنطلق من هذه النعمة علم القرآن. أيها الإخوة، إن كنا وفقنا الله عز وجل في هذه اللحظات ومن خلال عبارات أخيكم على نقص فيها أدركنا الآن شيء، استحضار مشاعر أحاسيس لعظم نعمة القرآن، فدعونا ننظر الآن لأنفسنا. هذا المصحف العظيم، هذه النعمة أيها الإخوة لا يوجد في الوجود إطلاقا، مهما بلغت النعمة من حين أن خلق الله الخلق وأوجد الناس، مهما كانت هذه النعمة، مهما أحببت هذه النعمة، مهما كان دور هذه النعمة، أعظم من هذا القرآن. هذا القرآن ما دوره في قلوبنا، ما دوره في مشاعرنا، ما دوره في مناهجنا، في سلوكنا، ما نصيب جدولنا اليومي ما نصيب جدولنا اليومي من القرآن؟ والله يا إخوان عندما ننظر إلى واقع الناس اليوم، تأتي الإجازة الصيفية نجد ربما الغالب من المسلمين لم يختموا القرآن، وتم يمضي الشهر والشهران ولربما من رمضان إلى رمضان لم نختم القرآن، وهو تقصير عظيم يدل على خلل كبير بأننا لا نعلم هذه النعمة العظيمة. وأقول والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، ما دخل نعيم ولا سرور ولا سعادة ولا طمأنينة ولا سكينة لا بسبب زوجة ولا مال ولا جاه ولا منصب كما دخل إلى هذا القلب من هذه المعاني العظيمة بسبب القرآن. ولكن ما السبب؟ ما السبب هذا التقصير، هذا التفريط، هذه الغفلة، هذا البعد؟ اسمعوا إلى كلام ذلك الرجل الموفق المسدد الخليفة الراشد الذي شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والذي روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والذي قام بالقرآن بركعة واحدة كما عند ابن نصر المروزي بإسناد صحيح، والذي قتل وهو يقرأ كتاب الله كما قال حسان ضحوا بأشمطة عنوان السجود به يقطع الليل ترتيلا وقرآنا. هذا الرجل يقول كلمات، كلمات إن استفدنا منها في هذا اللقاء يكفي، كلمات عظيمة. والله لو صحت قلوبكم، هذا كلام عثمان رضي الله عنه، والله لو صحت قلوبكم لما شبعتم من كتاب الله، والله لو صحت قلوبكم لما شبعتم من كتاب الله. ووالله لو أدمننا القرآن بهذه الطريقة وعلم الله منا الصدق وألح الإنسان لفتحت عليه الفتوح، ولا أصبحت الآية الواحدة تساوي الدنيا وما فيها، ولربما ربما وأظن من كرم الله عز وجل وهو الشكور لا يمر على أحدنا بالسنة بالأشهر ربما يجد شيء من الفتح، لكن لو أقبل الله بصدق لربما بالشهر مرة بالأسبوع مرة، ثم يصل الأمر لربما في كل قراءة تفتح عليه هذه الفتوح. ولا تسأل، لا تسأل بعد ذلك عن سعادة هذا الرجل، لا تسأل عن سعادة هذا الإنسان عندما يجد هذه النعمة العظمى، يعيش هذه النعمة، يعيش نعمة القرآن، يعيش نعمة هذا النظم، هذه السكينة، مجرد قراءة القرآن حتى لو لا تفهم القرآن، حتى لو لم يكن الإنسان مسلما كما ثبت في كثير من التجارب الآن، سلط القرآن قراءة القرآن على كفار لا يعرفون اللغة العربية فوجدوا أن معدل الاكتئاب والتوتر والقلق ينزل المؤشر، وحدثت قصص وأسلم أناس بسبب هذا النظم، هذه السكينة. أحدنا أيها الإخوة بعد الصلاة أو في وقت من الأوقات يحدث هذا كثيرا، يمد يده ليأخذ المصحف فيأتي آت الشيطان، أشغال وارتباطات وما شابه ذلك، ولا نجد غضابة أن نجلس مع بعض أحبابنا وزملائنا وجيراننا وأقاربنا أحيانا بعد صلاة العصر إلى منتصف العصر أو بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وما شابه ذلك، لا نجد غضابة، لكن نستثقل القرآن، وهذا خلل وله سبب وفيه تقصير. لو صحت قلوبكم لما شبعتم من كتاب الله. أتدرون يا أحبابي وإخواني، عندما يكون الإنسان لديه مناسبة محببة للنفس، مناسبة يومية أسبوعية شهرية، ربما كل منا يعيش هذه الحالة عندما يتذكر أنه بعد صلاة العشاء هذه المناسبة ستأتي أو بعد ثلاثة أيام، يشعر بشيء من الفرحة الغامرة وشيء من الجانب المعنوي الذي يدخل إلى النفس، ينسكب على القلب طمأنينة، وربما تعينه هذه المناسبة أو الفرح بهذه المناسبة على تحمل أعباء الحياة اليومية أو الحياة عموما. والله لو صحت القلوب يا إخواني، وتذكر الإنسان أن جلسته مع القرآن مثلا بعد صلاة العشاء أو جلسته مع القرآن، إذا لو والله وفق وكان الإنسان من الصادقين كان ممن يقوم الليل أو له جلسة بعد صلاة العصر أو بين المغرب والعشاء، تذكر أن الجلسة اليوم بين المغرب والعشاء مع كتاب الله يجد من الراحة والفرحة ما يعينه على أعباء الحياة، ويتذكر ويتمنى ويجد صعوبة بالغة أن يغلق المصحف ويتوقف عن القراءة. ولما قيل لي قال حبيب بن الشهيد يقول قلنا لنافع ماذا يصنع ابن عمر في بيته، قال لا تستطيعون لا تطيقونه، قالوا ماذا يصنع، قال الوضوء من صلاة إلى صلاة والمصحف بينهما، والمصحف بينهما، والذي يختم بيومين والذي يختم ثلاث أيام وقصص مع الختم يتلذذون بالقرآن. ومن فضل الله ورحمته بعباده أن الخير في الأمة يبقى، فأنتم ترون الشيخ الجليل الفاضل الذي في خميس مشيخ يختم في رمضان ست مرات وربما الآن في الختمة الثالثة ومعه كذا صف مع أن المساجد الحمد لله تطيف حول هذا المسجد الذي يصلي فيه، والناس يقبلون يجدون لذة القرآن. والله حدثني أحد الطلاب جاء ملتزما ولم يكن كذلك هو بنفسه، يقول صليت مع هذا الشيخ، يقول سبب هدايتي أني صليت مع هذا الشيخ وجدت سكينة، وجدت سكينة كانت سببا لهدايتي. وفي أشرطة بعض المشايخ شرح الكتب الستة قال هذا الشيخ الجليل: إني لا أعلم شيخا يختم في كل يومين مرة. فسألت أحد الطلاب قال هو الشيخ نفسه، ونحن نعرف هذا من خلال احتكاكنا بالشيخ، مع أنه قد فرغ غالب وقته للعلم الشرعي ويختم في كل يومين مرة، هذا في غير رمضان. ويحدثنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، حدث الشيخ ناصر عمر وحدث فلاح العطري عن عبد الرزاق عفيفي، يقول إني لا أعجب من الشيخ عبد العزيز بن باز على كثرة أشغاله وارتباطاته، ولا يحدث طلاق في بادية لم يرضى إلا بابن باز، كيف يستطيع أن يختم القرآن بالشهر مرتين، إحدى هاتين الختمتين في قيام الليل؟ اللذة في القرآن، وناس عرفوا قيمة القرآن أيها الأخوة، ونحن والله قصرنا كثيرا في معرفة هذه النعمة العظيمة. وأخيرا أيها الأخوة، عندما يكون لنا جلسة بعيد عن ضوضاء الحياة ومشوشات القلب، ويقبل الإنسان بقلبه، وخصوصا في هذه العشر، والحديث أيضا للمعتكفين وغير المعتكفين، ثم يفتح كتاب الله ويبدأ يقرأ، يعيش مع كتاب الله عز وجل تلك السفرية العظيمة، ويعيش مع الآيات. يا إخواني، في ملحظ لما ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، ما نجد أن أحدا يقوم يتكلم في المساجد بعد الصلاة، ليس لأن هذا ابتداع. فالدول الإسلامية من أهل السنة والجماعة كان هذا الأمر موجود، وهو يدخل في قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولكن أيها الإخوة، اكتفوا بالقرآن، استغنوا بالقرآن. والله إن الإنسان أحيانا يشعر أنه سيستحي يقوم يتكلم الناس يسمعون القرآن قرابة الساعة، وأي حديث بعد القرآن؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ولكن أيها الإخوة، أن هؤلاء القوم اكتفوا بالقرآن. عندما يجلس الإنسان على سبيل المثال، لما يريد شخص يتكلم، يتكلم لي مثلا عن تفاهة هذه الحياة وما شابه ذلك، ويأتي ذلك الخطيب المصقع المفوه قس بن سعد الإيادي، أو مثلا صحبان وائل أو ابن لباس السعدي، ويظل هذا الخطيب المصقع المفوه قرابة النصف ساعة ويتكلم ويؤثر بالناس وجزاه الله خير وهو مطلوب، لكن لن يكون كقول الله عز وجل في أقل من سطرين أو ثلاثة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وانظر ذائقة، اشعرت بأنك في يوم الأيام ستتطعم هذا الموت مما يبعثك على الانكسار والخضوع بين يدي الله عز وجل. ومع أن هذا هول من أعظم الأهوال التي سيواجهها الإنسان، يصبح سهلا فيما بعده: كل نفس ذائقة الموت وإنما محك المعيار الميزان الحقيقي، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذا الشأن. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا، خالقها هو الذي يقول هذا الكلام إذا كانت القلوب تعقل وإذا صحت القلوب، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بأقل من سطرين يا إخوان، كيف هذه الآية إذا كان إنسان صادق وجالس بينه وبين نفسه في ثلث الليل الأخير أو بعيد عن الناس وبعيد عن مشاغل الحياة، ويقرأ هذه الآيات ويكرر مرة ومرتين وثلاث، وتدخل هذه الآيات العظيمة إلى القلب، وتخرج الحسد وتخرج البغضاء وتخرج هذا الحب الزائد للدنيا وتخرج العشق وتخرج وتخرج، ويظل هذا الإنسان بهذه المثابة وبهذه الطريقة. انظر إلى قوة القرآن أيها الإخوة. عندما يأتي خطيب أو يتكلم عن الربا وجزاه الله خيرا ويذكر الناس، سيكون أعظم من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. من الذي يستطيع أو يطيق حرب الله عز وجل أو حرب رسوله؟ آيات، والله آيات عظيمة. هذا الحديث الآن لماذا؟ وحديث المشايخ لماذا؟ وغالب حديث الوعاظ لماذا؟ هو بتهييج الناس وتشجيع الناس وتحبيب الناس للعمل الصالح. انظر إلى الآيات لما تتكلم عن العمل الصالح: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. في ذلك الموقف العظيم الخطب، عندما يغضب الله غضبا لا يغضب قبله ولا بعده مثله، والأنبياء والرسل: اللهم سلم سلم نفسي نفسي، وكانوا قد مروا بالموت ومروا بعذاب القبر ومروا بأهوال يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا: بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الخلق، التعاطف مع واقع الأمة وما شابه، تراها أمام عينيك. وما عملك من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. أي خطيب يستطيع أن يتكلم مهما أوتي من الفصاحة، مهما أوتي من الصدق مهما كان لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكلام أبدا. لو صحت قلوبكم لما شبعتم من كتاب الله. فالمراجع هذا القلب. كلمات جميلة أيها الإخوة، عندما يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل وينظر في ما يتعلق بتوحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية، والذي كثر في القرآن، والذي لا ينبغي أن يكرر كما أو يردد كما قال بعض الناس أن التركيز فقط على توحيد الألوهية، هذا غير صحيح. توحيد الألوهية أعظم، وهو توحيد التقرب إلى الله عز وجل. وإنما يصح هذا الكلام إذا كان يقتصر عليه كما يفعلون أو كما يفعل المشركون. أما توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية لو لم يكن بهذا الشأن لما وجد بكتاب الله بهذه الطريقة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عندما يصاب الإنسان بمرض، أزمة، ضائقة مالية، وكلنا يشتكي من هذا سواء ما يتعلق بأمور الدنيا أو ما شابه ذلك، لما تقرأ هذا القرآن وأنت بعيد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآن أنت بين يدي الله، بينما بين يدي الذي إذا أراد شيء إنما يقول كن فيكون. لما تستحضر، ربما الآن لا نستحضر، هو مجرد كلام، ومهما حاولت الشعور يختلف. عندما يجلس بين يدي الله يختلف الأمر. سكينة القرآن لها دور، وهيبة الآيات، هيبة الآيات وعظم المتحدث. فلما تسمع هذا القرآن لا يملك الإنسان إلا يرفع يديه ويبدأ يلحن الله بالدعاء، ويعلم يعلم يعلم قول عمر بن الخطاب عندما قال أنا لا أحمل هم إجابة الدعاء، إنما أحمل هم الدعاء. يشعر كأن الله سيجيبه، الله سيجيبه من شدة حقيقة إيمان بتوحيد الربوبية. لما تقرأ قول الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيطير بقلبه إلى ربه الذي يملك كل شيء. كن فيكون، يحدث كل ما تريد بإذن الله إذا علم الله منك الصدق. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. آيات يا إخواني، أحيانا بعض الآيات يشعر الإنسان بقوتها، تكون من تلك الآيات التي قال بعض الذين أسلموا أن هذا الخطاب ليس خطابا بشريا، ويتحدى أن يكون هذا الخطاب خطاب بشري، لا يمكن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا. من البشر الذي يستطيع أن يزن بهذه القوة وهو يعيش بين أوساط قريش ويتحداهم بسورة؟ وتعرفون القرآن المكي عبارة عن سور قصيرة، ويعلم أنه أمام فطاحلة الكلمة وأفاطين البيان، ويتحدى من يأتوا بمثله. وكان بإمكان أن يجتمع أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم من أصحاب الكلمة والقوة والبيان ويأتوا بأي كلام، لكن كانوا يعرفون معنى التحدي ويعرفون ما هو هذا القرآن. آيات أيها الإخوة، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هذا الذباب الحقير، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أو إن الله لقوي عزيز، كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، ماذا قال الله؟ هل سبهم وأتى بالآيات بالكلمات التي ربما تكون في الغاية من الشناعة؟ آيات رغم أن عندما تأخذها على حدة، لكن قوة القرآن سلطان القرآن. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، تستشعر آيات أحيانا والله يا أخوان تسيل من اللسان ما يستطيع إنسان يسيطر عليها، تنسكب انسكاب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، آيات ما يستطيع إنسان حان يسيطر عليها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأخيرا أيها الإخوة، وقفت مرة مع قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ثم يريد الإنسان فعلا يريد أن يعبر ويقول ينبغي أن لا يأكل الإنسان أموال اليتامى مدام كانوا صغار وكذا خوفا أن يكبروا. كيف سيعبر؟ هل سيستطيع أن يقول انظر كيف القرآن إسرافا وبدارا أن يكبروا؟ لطبة كذا، هذا أشبه بما يسميها علماء اللغة العربية اللام المتزحلقة، كيف تأتي هكذا مباشرة تنقلك من جملة لجملة بسرعة. لما نرجع للقانون الفرنسي أو القانون الألماني أو القانون البريطاني أو ما أخذ عن طريق بعض أو أخذته بعض الدول العربية، تجد على حسب المادة من اللائحة كذا كذا تقسيم كذا كذا، كلام جاف جاف، مع أنه فريق مخصص يصوغ مثل هذه المواد وهذه العبارات، صعبة معقدة ولا تحرك ولا تكلم الوجدان. بينما انظر القول الله عز وجل كيف يحرك الوجدان، وكلام جميل في غاية الفصاحة والبيان. وتأمل يا أخوان، ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا أسلوبه، مع أنه كان في غاية الفصاحة والبيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم له كلمات عظيمة كمثل ما تحث أنفه والآن حمي الوطيس وكذا، لكن لما بلغ 40 سنة ويأتي هذا الأسلوب الآخر الذي لا تعرفه العرب، رجل قرابة 40 عام يضرب فيه المثل بالفصاحة ولا يتكلم بهذا الأسلوب. ثم لما نزل عليه الوحي وإذا بهذا الأسلوب الآخر يأتي، وأسلوب لا يستطيع أحد عليه، هذا معجز عندما يتأمل الإنسان هذا الكلام. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. لما تقرأ آية الدين أكثر من 30 حكم، وفي أشد التفاصيل، أشد تفاصيل الحكم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى آخرة، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يخاطب الوجدان، يخاطب الروح، يخاطب القلب. ولكن كما قال عثمان بن عفان، لو صحت قلوبكم لما شبعتم من كتاب الله. أسأل الله أن ينفع بهذه الكلمات وأن يطرح فيها البركة، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا من يفوز بهذه الليلة العظيمة، ليلة القدر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.